أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في البدء قلنا أن كتاب الطهارة البحث فيه أربعة أركان. الركن الأول كان في المياه، الركن الثاني كان في الطهارة المائية، وتحدثنا وقلنا أن الركن الثاني بحثه في الوضوء والغسل. انتهينا من البحث الأول وبقي البحث الثاني من الركن الثاني. البحث الثاني هو الغسل، والغسل أيضا فيه واجب وفيه مندوب، والواجب من ستة أغسال، والأول هو غسل الجنابة. ونبحث فيه ثلاثة أمور: موجبات الغسل، وكيفية الغسل، وأحكام الغسل. الغسل، أما الغسل ففيه الواجب والندب، واجب ومستحب. فالواجب من الغسل ستة أغسال واجبة: الجنابة، الحيض، الاستحاضة، النفاس، غسل الميت، مس الميت. الأول من الأغسال الواجبة، الأول غسل الجنابة، والنظر في أمور ثلاثة. الأول من هذه الأمور الثلاثة البحث في أمور ثلاثة: في موجبه وسببه، ما هو الأمر الذي يوجب غسل الجنابة، وما هو السبب الذي يوجب غسل الجنابة في موجبه وسببه، والثاني في كيفيته، والثالث في أحكامه. نجي للقسم الأول. أما الموجب له فأمران. الأول، الأمر الأول من الموجب للغسل، من الموجب للغسل إنزال المني يقظة أو نوما. أما خروج المني فلا إشكال في كونه موجبا للجنابة مطلقا، سواء قارن الأوصاف أم لم يقارن. مطلقا بينا شنو معناته، قارن أو لم يقارن، ما مقيد بمقارنة الأوصاف. ما هي الأوصاف؟ الفتور، الشهوة، والدفق. هذه الأوصاف الثلاثة، سواء كانت هذه الأوصاف موجودة أم لم تكن موجودة، الإنزال بذاته يوجب الغسل. أما خروج المني فلا إشكال في كونه موجبا للجنابة مطلقا، إذا خرج قارن الأوصاف أم لا. إذن ما مقيد، الجنابة لا تقيد بمقارنة خروج المني بالأوصاف. ما هو الدليل؟ للأخبار الكثيرة، حيث يستفاد منها، من هذه الأخبار، سببية الإنزال للغسل من دون تقييد. الإنزال أي الخروج من دون أي شيء، إذا انطبق عنوان خروج المني على هذا السائل فهو يجب عليه الغسل، سواء كان هذا الخروج بفتور، بشهوة، بدفق، أو لم يكن كذلك. ما دام ينطبق عليه عنوان أنه خرج المني منه، نزل منه المني، هذا نزول المني بذاته يوجب الغسل. للأخبار الكثيرة حيث يستفاد منها سببية الإنزال للغسل. إذن الإنزال هو سبب لوجوب الغسل من دون تقييد. من دون تقييد بالشهوة مثلا، أو بالفتور، أو بالدفق. والدعي عليه الإجماع، مجرد نزول المني يوجب الغسل، إجماع الفقهاء. ولم ينقل الخلاف إلا عن أبي حنيفة. وما في بعض الأخبار، زين، بعض الأخبار أكو تعليق بالنسبة لوجوب الغسل بالنسبة للمرأة، إذا صار هناك قيد. ما هو الرد؟ وما في بعض الأخبار من تعليق وجوب الغسل على المرأة على إنزالها من شهوة يمكن أن يحمل على المعرفية للمني بأن يراد التعبير عن المني بالماء الذي تنزل من شهوة لعدم الانفكاك عادة. مو قال نزول المني يوجب الغسل من دون قيد. زين، عندنا روايات قيدت الماء، ماء المرأة قيدت ماء المرأة بالشهوة حتى يوجب الغسل. يعني لو خرج الماء من المرأة من دون شهوة لا يوجب الغسل. إذا صار ناقض لو ما صار قيد. يقول هذا لا، هذه لما قالت هناك هذه معرفية للمني، مني المرأة مو خروج الماء بمفرده، نزول الماء هذا لا يسمى منيا. لاحظت الأولى؟ المني حتى يسمى مني، السائل الذي يخرج من المرأة حتى ينطبق عليه عنوان المني لا بد أن يكون مع الشهوة، من دون شهوة لا يسمى منيا. إذا ما صار إنزال مني، ما صار نزول المني. زين، إذا وما في بعض الأخبار من تعليق وجوب الغسل على المرأة على إنزالها من شهوة، يعني بقيد الشهوة، يمكن أن يحمل على المعرفية للمني. ما هو المني؟ ماء مع شهوة، مو ماء بمفرده. فحملنا شنو؟ يعرف المني، هاي الأخبار تعرف المني، يعني تشخص الموضوع الخارجي بأن يراد التعبير عن المني بشنو؟ نعبر عن المني بالماء الذي تنزل من شهوة. الماء الذي ينزل من الشهوة هذا هو المني، الماء الذي لا ينزل من الشهوة ليس بمني اصلا، مو لا يوجب الغسل، ليس بمني حتى يوجب الغسل، لانه عفوا لعدم الانفكاك عادة. يقول لا ينفك المني بالنسبة للمرأة من الشهوة عادة، لا ينفك ماء مع شهوة. ولعل هذا الحمل وهو شنو؟ أن الروايات تعرف المني، ولعل هذا الحمل أولى من الحمل على ذكر المسبب العادي ليعرف به المني. يقول حمله على أن الروايات تعرف المني أولى من حمل أن نقول السبب للمني هو الشهوة. تارة نقول السبب المسبب الذي يعرف به المني. كيف نعرف المني؟ الماء مني، لكن شلون نعرف نميز انه مني او مو مني؟ يقول شنو؟ بذكر الشهوة، فالشهوة سبب لمعرفة المني، لتشخيص المني، هذا الحمل الثاني. أما الحمل ذكر صاحب الكتاب يقول لا، المني هو ماء مع شهوة، ماء من الشهوة هذا المني. فالحمل الأول تعريف، الحمل الثاني يقول إهني الطريق لتشخيص المني، هذا مو طريق لتشخيص المني، هذا بتاع الحمل الثاني. يقول لا، هذا مو طريق تشخيص، يقول حمل على أنه تعريف أفضل من تشخيص. يعني شوفوا أنا أجيب مثال، لو أردنا الآن جه حق الساحة الاجتماعية، زين، تارة نجي نعرف مثلا من هو الرشيد، وتارة ما هي العلامات التي تعرفنا بأن هذا رشيد. حتى لو لا، تارة أنا أجي أقول الرشيد هو الإنسان الذي يعمل وفق العلم مثلا، ها هذا شنو صار تعريف للرشيد لو لا؟ تارة أقول الرشيد هو الذي حينما ينزل التجارة شوف يبيع أو يشتري أو ما شوف منه هذا التصرف، فالتصرف هذا شنو؟ علامة لمعرفة الرشيد، مو تعريف للرشيد. أعطوا لو لا، هذه علامة لمعرفة الرشيد وهي من آثار الرشيد. أما لما قلت الرشيد هو الذي يعمل وفق العلم ده صار تعريف للرشيد، لاحظ له لا. من هو الحكيم؟ أقول الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، هذا تعريف للحكيم. تعرف أن أجي أقول كيف أعرف الحكيم؟ أقول تعرف الحكيم حينما ينطق تلاحظ منطقه عنده كذا كذا كذا مثلا، هذا صار شنو؟ هذا طريق لمعرفة الحكيم، هذا مسبب عادي لمعرفة الحكيم. يقول هنا لما الروايات جت قالت من شهوة، هذا تعريف للمني، المني هو الماء من الشهوة، هذا تعريف. أما نحن لا، الروايات مو تعريف، الروايات لذكر السبب الذي من خلاله نعرف المني، سبب طريق لمعرفة المني يعني. يقول الشهوة طريق لمعرفة المني، وإلا ما له ربط بتعريف المني. الماء الماء زين، هذا مني، بس الشهوة طريق يعني مو جزء التعريف، الشهوة ليس جزء من التعريف. واضح؟ كل أفد شايات تخرصات لا واقع لها، لا هذا ولا ذاك. لا معروف يعني هذا. زين، وما في بعض الأخبار من تعليق وجوب الغسل على المرأة على إنزالها من شهوة يمكن أن يحمل على المعرفية، يعني من أجل التعريف المني للمني، تعريف للمني. ما هو المني؟ بأن يراد التعبير عن المني ما هو؟ الماء الذي تنزل من شهوة، الماء الذي ينزل من شهوة، هذا المني، مو ماء، ماء ينزل من شهوة. ليش؟ لعدم الانفكاك عادة، ما ينفك عن الشهوة. زين، الماء المني ما يمكن، الماء الذي يسمى مني لا ينفك عن الشهوة. ولعل هذا نحمل على المعرفية، ولعل هذا الحمل زين في الروايات أولى من الحمل على ذكر المسبب العادي ليعرف به المني، أولى من ذكر الطريق لمعرفة المني. واضح الأولى؟ العلامة التي من خلالها نعرف المني، يقول لا مو علامة لمعرفة المني، وإنما هو جزء من التعريف. ليش؟ ما هو الفرق بين الأمرين؟ لأنه على هذا، على الحمل الثاني، يحمل لفظ الماء على المني من دون شهوة، يحمل على المني حصل أولى، لأنه جزء من التعريف. ومع فرض إنزال المني لا مجال للشك، وإذا نزل المني ما في مجال للشك لوجوب الغسل، نزول المني وجوب الغسل. لأنه على هذا، أي على الحمل الثاني، الحمل أن الذكر السبب العادي، يحمل لفظ الماء على المني، الماء هو مني، ومع فرض إنزال المني نزل الماء، يعني نزل المني، والماء هو المني، فإذا نزل الماء يعني نزل المني، لا مجال للشك. يوجب الغسل ما يوجب؟ لا يوجب، ما في شك إذا، حتى يراد رفع الشك، بخلاف الوجه الأول. أما الوجه الأول نزل الماء من دون شهوة، هل نزل المني؟ ما نزل المني. لما نقول تعريف المني هو الماء من شهوة، إذا نزل الماء من دون شهوة هل نزل المني؟ ما نزل المني. إذن ما هنا الوجه الأول بخلاف الوجه الأول، حيث لا يحمل لفظ الماء على المني، فبالتالي لا يجب الوصف. زين، أنت اجي الآن في وجوب الغسل حينما ينزل المني من الرجل أو المرأة. هل نزول المني، نزول المني من الرجل يوجب الغسل، نزول المني من المرأة هل يوجب الغسل؟ يقول نعم، لا فرق، سبب أن نزول المني سبب للجنابة، سبب للغسل، ثم أنه لا فرق في سببية الإنزال بين الرجل والمرأة، لا فرق في سببية إنزال المني أنه موجب للغسل، لا فرق في سببية وجوب الغسل. زين، ما في فرق، أن الإنزال سبب لوجوب الغسل، نزال المني طبعا، سواء من الرجل أو من المرأة، حتى من المرأة نزول المني وجوب الغسل. واضح؟ ثم أنه لا فرق في سببية الإنزال لوجوب الغسل بين الرجل والمرأة، نزل من الرجل أو من المرأة. والدعي عليه الإجماع عدم الفرق كما يجب على الرجل كذلك على المرأة يجب الغوص. ويدل عليه أن حتى ولو كان من المرأة يوجب الغوص الأخبار منها صحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج. إذن ما كان حتى واحد شوفوا لما قال ما دون الفرج معناته شنو؟ يعني ما كان هناك علاج، ما كان هناك إدخال، لأن هذا سبب آخر لوجوب الجنابة بعدنا ما وصلنا إليه. إهني إذن ما جاء السبب الآخر، ولهذا قال دون الفرج. وتنزل المرأة وتنزل المرأة هل عليها الغوص؟ قال نعم. إذن الإنزال كان سبب لوجوب الغوص ما كان من المرأة، إذن مو بس بالرجل، مو خاص بالرجل حتى بالمرأة. ومنها الأخبار الدالة على احتلامهن أن المرأة تحتلم والاحتلام يوجب الغوص. زين انجي واحد يقول لك في قبال هذه الروايات، احنا عندنا روايات يقول لا تخبروهم اصلا، رواية لا تخبرها ان هذا شنو، ان هذا مني احتلمت وحلمت وما شافه، او هذا الماء هو ماء مني، لا تخبرها. وش تقول؟ يقول ولا ينافيها ما ورد في الاخبار من النهي عن تحديثهن بذلك. ليش؟ لأن الحديث معهن بذلك يبعث الباعث على اتخاذهن علة كما لا يخفى. يقول إذا خبرت تأخذ علة تروح الحمامات، وما يراد لها أن تذهب إلى الحمامات. زين تأخذ علة مبرر للذهاب إلى الحمامات، لكن في الواقع هذا مو رد. ما يحل جيب لي، لأن ما تحدث معناته شنو؟ ما تقول لا تغتسلي، فعلا مو صح. الأول ما في حمامات في البيوت إلا نادر، كلها حمامات عمومية ما أشوف قر ما ضاله. يعني قر ما بعد جلاج القر ما بعد. زين فعامة ولا ينافيها ما ورد في الأخبار من النهي عن تحديثهن بذلك الباعث الحديث إياهن يبعثهن على اتخاذهن علة للذهاب إلى الحمامات كما لا يخفى، ولكنه خفي علينا. وفي قبال هذه الأخبار أيضا، في قبال هذه الأخبار تقول لا بأس، أقول عفوا نعم تغتسل. أخبار أخر دالة على عدم وجوب الغسل، أخبار أخرى تقول ما عليه غسل، قد أعرض الأصحاب عنها، عرضوا عنها مع وجود الروايات الصحيحة، فلا بد من رد علمها إلى أهله. أدري الأصحاب عرضوا عنها، يا عمي هذا يدل على بصورة عامة، لما نجي هذا يدل على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة، هذا الماء يدل على الاستحباب، ولا كل دقيقتين تروح تغتسل. شنو المرأة؟ مرأة أجرد لها إيش اسمه يحركها زوجها شوية كذا تصير عندها شعور وتنزل الماء، رأي كل شيء تغتسل. الرواية دالة على الاستحباب ليس إلا في الواقع. فيقول من يقول لا اتخبروهم وشامها القبيلة أو وبالتالي أساسا في بحث. زين هل هذا، هل المرأة تمني أو ما تمني أصلا؟ بحث أن المرأة هل تمني أو ما تمني؟ رواية تقول تمني، رواية تقول لا تحدثون، رواية ما شاب. فإحنا لما نجي نشوف روايات تقول لا تحدثوهن، ولا كذا هذا اذا عليها تكليف، ما نقول هذا تكليف ايش، وهذا تكليف ارتبط بالعبادات، مو تقول تكليف تقول هذا ما يدري، لا هذا تكليف يعلم، مو تقول والله نجس ولا تقول يتنجس، لا هذا تكليف نعلمه الانسان. شيء اخر روايات تقول ما عليها غسل، زين لا يجب الغسل، يعني شنو الروايات تقول مثل هذه الروايه اللي ذكرت؟ نعم يعني نعم يستحب لها الغسل بقيمة الروايات الاخرى، ما فيها شيء. وإلا بالفعل إحنا لو نأخذ هذا الآن بكلام المصنف وبفقهاء اللي يكتب بمثل المصنف وهم الأغلب والأكثر، يعني شنو مرأة الآن شوية زوجها وإذا حصل لك زوج كل شوية وجو داعب زوجته، يلا وش سوى لي هذه المرأة المسكينة وأقل منه وسبى لك أولي والتالي. زين وأما لو اشتبه بغيره، اشتبه ان هذا السائل هل هو مني او ذي ام ذي مثلا، اشتبه او ما اشتبه، وأما لو اشتبه أو اشتبه بغيره اعتبر. شلون نعتبر أن هذا مني؟ بالدفق والشهوة وفتور الجسد، هذه علامات تدلل على أنه شنو؟ أن هذا مني. إذا كان أما هذا السائل طلع المادة اللزجة لكن من دون فتور جسد، هذا ليس بمني. من دون شهوة ليس بمني، من دون دفق ليس بمني. زين، واجتماع هذه الأوصاف الثلاث يورث القطع عادة بكون الماء الخارج منيا. نقطة، إذا خرج سائل بالدفق والشهوة وفتور الجسد فتر جسده، معناته شنو؟ معناته هذا مني. والظاهر أن تحقق بعضها مع عدم إحراز البعض الآخر يوجب الاطمئنان به وباجتماع البعض الآخر. يقول لو تحقق بعض هذه الأمور، الدفق مثلا أو فتور الجسد مثلا، تحقق البعض مع عدم إحراز البعض الآخر، وما أحرزنا، يمكن البعض الآخر صار لو ما صار ما يدري أحط له ولا ها، كان بدفق لو ما كان، كان مع الشهوة لو ما كان، كان فتر الجسد لو ما فتر، لا حول ولا، بس يعلم أن مثلا هذا بدفق، تارة يعلم بدفق ويقطع أنه من دون فتور جسد ومن دون شهوة. لا، مو مسألتنا هذه، حطوا له ولا، مسألتنا يعلم أنه بدفق لكن شنو؟ ما يدري كانت الشهوة موجودة لو ما كانت، كان فتور الجسد لو ما كان، حطوا له ولا، ما يدري كان لو ما كانها، ما ينفي الصفات الأخرى. واضح المواضح؟ والظاهر أن تحقق بعضها مع عدم إحراز البعض الآخر، يعني عدم العلم بوجود الآخر أو عدمه، يوجب الاطمئنان به وباجتماع، أي وبوجود البعض الآخر. يقول هذا دلالة على وجود البعض الآخر، هذا لما يتحقق الدفق لكن لم يحرز الفتور والشهوة، يقول هذا دليل على أنه شنو؟ يطمننا أن هذا مني، وأن هناك شهوة وهناك فتور للجسد أيضا، يعني وباجتماع، يعني وبوجود، يعني يجتمع مع الخصال، اجتماع يعني وجود، وباجتماع البعض الآخر يعني وبوجود الصفات الأخرى. يعني لو تحققت صفة ولم نحرز بقية الصفتين الأخريين، أو تحققت صفتان ولم نحرز الصفة الثالثة، زين لم نحرزها، فهو دليل على أن هذا مني وأن الصفة الأخرى متحققة أيضا. واضح؟ ولعله من هذه الجهة، زين، اكتفي، يعني من هذه الجهة أنه نطمئن بوجود الصفات الأخرى، تحقق واحدة مع عدم الإحرازها، مو مع النفس، ها، تحقق واحدة مو مع النفس، مع عدم إحراز الأخرى. يقول لعله من هذه الجهة، زين، اكتفي في بعض الأخبار بالشهوة بدون الوصفين الآخرين. ما ذكرتها لأن الشهوة معناته وجود الوصفين الآخرين، يعني يوجب الاطمئنان بوجود الدفء وفتور الجسد. زين، وأما لو أحرز تخلف البعض، لا البعض ما صار، ما عند الآن تخلت، يعني لم يكن شهوة بس ما كان بدفق ولا فتر الجسد، واضح لو لا، تخلفنا ما تخلف، يعني عدم الوجود. شوف القسم الأول عدم إحراز البعض، ما أدري صار لو ما صار، أما هنا أدري ما كان في الصفات الأخرى. وأما لو أحرز تخلف البعض ففيه إشكال من جهة حصول الاطمئنان نوعا، من جهة يقول فيه إشكال، يعني هل نحكم عليه بأنه مني أو لا نحكم بأنه مني؟ زين، من جهة حصول الاطمئنان نوعا، يعني هذا جانب، خلنا نكمل بعدين حتى نكمل البحث وانشي. ومن جهة هذا حكم، ومن جهة ما ورد في بعض الأخبار من التفصيل بين الصحيح والمريض، وهذا يعطي حكم ثاني. إذن الإشكال عندنا روايات تجي تفرق ما بين الصحيح وما بين المريض، الصحيح زين لابد من إحراز الثلاث، حط الأولى هذه دليل على شنو؟ ثلاث لابد من إحراز الثلاث. للمريض يقول لا كافي، المريض يقول كافي. ففي صحيحة ابن ومن جهة ما وردت بعض الأخبار من التقصير بين الصوم والمنفى، في صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ شهوة فينظر فلا يجد شيئا، قال يجد الشهوة فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوين فترة بعد فيخرج زين، بعد فترة يشوف لا ده كل مادة سائلة خرجت، أحط له ولا كان عنده شهوة وطالع ما شاف شيء أي أثر ما فيه، بعد شوية شاف المادة السائلة زين فترة بعد فترة. قال إن كان مريضا فليغتسل. اكتفى بالشهوة ولا ما اكتفى؟ ما لا فتور جسد ولا غيره. إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه. أما إذا ما كان مريض فلا شيء عليه، إذا ما يكفي. إذا ما كان مريض يكفي؟ إذن هنا الرواية قالت واحدة لا تكفي، إذا هذا أحرز الشهوة ولم يحرز الفتور، ما كان فتور ولا كان بدف زين فقط شهوة، الرواية قالت لا شيء عليه. لكن من جهة اطمئنان نوعي، يقول عادة مع الشهوة النوع العام كعموم الناس مع الشهوة شنو يكون نني، بس هذا أول كلام من جهة المطمئنان نوعا يكون شتنة مني. فقلت فما فرق بينهما، يعني ما الفرق، ما فرق بينهما؟ قال أن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجي إلا بعد، فمع حصول القطع يتعين الأخذ به بمقتضى ما ذكر سابقا من الإجماع، والصحيحة غير ناظرة إليه، وما عدم حصول الاطمئنان يتعين الأخذ بالصحيحة وهو القدر المتيقن منها، ومع الاطمئنان يشكل الأمر من جهة كون طريقا عند العقلاء في مقاصدهم ولم يعلم الرد في المقام، ومن جهة كون قابل الرد ويكفي الدليل رادعا. زين إذن خلينا نرجع الآن إلى الوراء. المسألة إذا تحققت صفة ولم يحرز تحقق الصفتين، أو تحققت صفتان ولم يحرز تحقق الصفة الثالثة، فهنا نطمئن إلى أن هذا مني، ونطمئن وهذا دليل على وجود الصفات الأخرى، ما أحرزناها يعني ما ندري الصفات الأخرى موجودة أو ما موجودة، تحققت أو لم تتحقق. هذه المسألة انتهينا. مسألتنا الثانية شنو؟ أحرز عدم وجودها، حققت صفة شهوة لكن الصفات الأخرى شنو؟ لم تتحقق. الصفات الأخرى شنو؟ لم تتحقق، أحرز عدم تحققها، يعني ما في فتور، مو بدف أصلا، ما خرج بدف، ما خرج بدف. شنو الحكم؟ صاحب الكتاب قال مشكل. من شلون مشكل؟ من جهة الاطمئنان نوعا، من أنه أن هذا مني، حتى ولو كان هذه الشهوة هذا النوع عادة يقول لك. من جهة ثانية عندنا رواية قالت ما علي شيء أساسا، ليش نجرد علينا نقول من وين المشكلة؟ خلاص انتهى ما في مشكلة. إذا الرواية أنت تقول لي والله من جهة حصول الاطمئنان نوعا، ومن جهة هذا دليل على شنو؟ على وجوب الغصن، وإن أحرص عدم وجودها، ومن جهة أخرى شنو؟ تقول لا يجب بوجود الرواية، يقول ما في إشكال، ارتفع الإشكال، لأن هذا اللي تسميه الاطمئنان نوعا الرواية تلغيه، تلغيه ما تلغيه، تلغيه خلاص. فالرواية تقول هذا زين لا شيء عليه ما دام صاحي، نعم ذاك المريض صار استثناء، عطل ولا خرج. فإذا الرواية جت وقالت شنو؟ قالت الإنسان إن لم يكن مريضا إذا أحرز عدم تحقق بقية الصفات فلا شيء عليه، ما وجب الغسل. واضح؟ واضح عشان شنو قال مشكل؟ ففيه إشكال، ففيه إشكال يعني شنو؟ قد اكو دليل على وجوب الغسل هو شنو؟ الاطمئنان النوعي بان هذا مني، ونزول المني يوجب شنو؟ وجوب الغسل. والجانب اخر لا، لا يجب عليه الغسل حتى لو كان اطمئنان نوعي. من وين؟ وجود الرواية لا يجب عليه الغسل. واضح؟ زين، انتهت الرواية. الان نجي للمبحث ايضا قسم، فمع حصول القطع زين يتعين اذا قطعنا بان هذا مني، قطعنا زين، قطعنا قطع انه مني، ها مو نزول ماء. السؤال هنا في الرواية يجد شيء ثم يشوف شيء خرج سائل، مو مني، ما قال مني. اما اذا قطعنا انه مني شنو؟ يجب الغسل. فمع حصول القطع بأن المادة السائلة هي مني، يتعين الأخذ به، أن نزول مني يجب بمقتضى ما ذكر سابقا من الإجماع أن نزول المني الإنزال يوجب الغسل. ما مارس السابق زين، قلنا للأخبار الكثيرة وادعي عليه الإجماع في السطر الرابع بعد عنوان الغسل زين. والصحيحة غير ناظرة إليه، الصحيحة مو ناظرة لهذا، الصحيحة مو واردة حق اللي يقطع بالمني، واضح له ولا؟ هذا ما قال أنا نزل مني، قال مادة سائلة، شاف شيء بعدين شاف شيء صار له ولا، وقال في شهوة وبعدين رأى مادة سائلة، فليش هل هو مني؟ ما يدري. تحط له ولا؟ إذن الرواية مو ناظرة إليه، ناظرة للقاطع بأنه مني، لا الرواية مو مورد. من قطع بأن المادة مني والصحيحة غير ناظرة إليه، إلى هذا الذي قطع بأن الخارج مني، ومع عدم حصول الاطمئنان زين. عندنا مرحلة ثالثة بيجيبها بعد، بيقول يطمئن أنه مني، مو يقطع بأنه مني. لا، عندنا مرحلة أدنى منها، لا ما عنده اطمئنان بأنه مني، إيش يسوي؟ وما خرجت منه مادة، وما عدم الاطمئنان يتعين الاخذ بالصحيحة، ما عنده اطمئنان بانه مني، واضح له ولا؟ وله مريض طبعا، فاذا مريض صار جانب اخر، لكن الانسان غير المريض هذا موردنا زين، اشتبه مني لو مو مني، يعني مع القط ما في اشتباه، يعني مع الاشتباه تارة عنده اطمئنان بأنه مني على حسب قولت مع الاطمئنان نوعا له زين، ومع عدم حصول الاطمئنان ما عند اطمئنان أن هذا مني لو مو مني، يتعين الأخذ بالصحيحة وهو القدر المتيقن منها. القدر المتيقن حين عدم حصول الاطمئنان بأنه مني، أما لو اطمئن أنه مني يقول الرواية ما تشمل، ما نتيقن، نشك في شمول الرواية له، واضح له ولا؟ يعني الرواية خب أكيدين، الرواية شنو؟ ما تشمل القاطع بوجود المني، واضح؟ زين، يعني عند قاطع بالمني الرواية زين لا تشمله، خارج هذا عنها. واحد ما يدري مني مو مني، ما عنده اطمئنان بأنه مني، يقول هذا القدر المتيقن الرواية أكيد تشمله، هذا الفرق زين. واحد أعلى درجة من هذا وأقل درجة من القاطع يطمئن أنه مني، الاطمئنان يعني العلم العرفي، يعني ميول كبيرة، خلنا نقول 90% 95% أنه مني، أروح له ولا؟ زين، هذا مطمئن لا مطمئن زين، يقول هذا مطمئن، هذا حالة وسط، شنو الرواية تشمله ما تشمله، يقول ما عندنا يقين بشمول الرواية له. يعني عندنا ثلاث حالات، القاطع بأنه مني، الرواية نقطع بعدم شمولها، الذي لا يطمئن لأنه مني نقطع بأن نتيقن ونقطع بأن الرواية تشمله، عندنا واحد يطمئن أنه مني يقول ممكن الرواية تشمله لكن ما نتيقن بشمولها، لا ممكن بس ما نتيقن، لهذا ما نقدر نقول رواية شنو يعمل بالرواية، لأنه ممكن الرواية تشمله، ما عندنا عندي شمولها، ما نقطع بشمولها، ما نستقيم بشمولها. هاي ثلاث الحالات، واضح؟ زين، نقرأ الآن نرجع. فمع حصول القاط يتأين الأخذ به بحكم أنه هذا مني ويغتسل بأنه مني ويجب عليه الغسل بمقتضى ما ذكر سابقا من الإجماع أن الإنزال سبب لوجوب الغسل بإجماع الفقهاء، والصحيحة غير ناظرة إليه. إذن هذا نقطع بأن الصحيحة لا تنظر إلى القاطع بأنه مني. اثنين، حالة هذه الحالة الأولى الحالة العليا، حالة الدنيا حالة العليا من العلم بتشخيص الموضوع. لا، الثاني هذه الحالة الدنيا من تشخيص الموضوع. القاطع يعني يقطع بتشخيص الموضوع، عدم حصول الاطمئنان هذه حالة الدنيا من تشخيص الموضوع، الوسط بيجي بعد. وما عدم حصول الاطمئنان حالة الدنيا من تشخيص الموضوع يتعين الأخذ بالصحيحة لا شيء عليه، وهو القدر المتيقن منها. يقينا الرواية تشمل هذا الفرد، كما أنه يقينا لا تشمل الأول، ومع الاطمئنان هذه الحالة الوسطى، مطمئن أنه مني، مقاطع بأنه مني، مطمئن أنه مني يشكل الآن. وش هذا نسوي؟ نقول له يجب عليه الغسل، الرواية تشمله، زين أقول عطن، نقول لا يجب عليه الغسل، الرواية تشمله، لأنه ما في إلا شهوة بس، بس يطمئن أن هذا مني، مطمئن بأنه مني، لكن بس شهوة ما في فطور، زين. أو لا، نقول يجب عليه الغسل لأن الاطمئنان نوع كافي، اطمئنان نوع بعد، هذا اطمئنان، ولهذا يقول يشكل الأمر. ومع الاطمئنان يشكل الأمر من جهة كونه طريقا عند العقلاء، الاطمئنان طريق لإحراز الموضوع، الاطمئنان مو طريق مو القاطع لإحراز المواضيع، ما يمكن قاطع، مطمئن هذا كاف، الاطمئنان كاف لإحراز الموضوع، فيجب إذا أحرز نزول المني، مطمئن بنزول المني، إذا كطريق عقلاء الموضوع تشخص لما تحقق من خارج لما تحقق تحقق فيجب الغسل. ومع الاطمئنان يشكل الأمر من جهة، هذا هنا يقول يجب الغسل كونه طريقا، الاطمئنان يعني كون الاطمئنان طريقا عند العقلاء في مقاصدهم، ولم يعلم الردع في المقام، ما في رد ان قال هذا حتى مع الاطمئنان لا ياخذ باطمئنانه، لان طريق العقلاء متبعه، الا اذا كان راجع من الشرع قال هذا الطريق انا اقول لك لا تتبعه، فما في رد من الشرع، قال حتى ولو كنت مطمئنا لا يجب عليك الغوط، زين، ولم يعلم الرد في المقام. اذن الراي قال مشكله يعني شنو؟ قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب. ما هو دليل الوجوب؟ من جهة كونه أي الاطمئنان قابلا عفوا طريقا عند العقلاء لتحقق وتشخيص الموضوع، فإذا تشخص الموضوع وإذا وجد الموضوع وجب الحق في مقاصدهم، ولم يعلم الرد في المقام، ولم يكن هناك دليل من الشارع يردع عن العمل بهذا الاطمئنان بخصوصه، لا بشكل عام ولا بشكل خاص. أما الدليل عدم الوجوب ومن جهة كونه قابلا للردع، الاطمئنان مقاطع، حتى تقول ما يقبل الرد، كان هذا اول الكلام، حتى القطع يقبل الرد، بس لا خلينا هنا مو بحثنا، بالنسبة للاطمئنان يقبل الرد من الشارع لو انت مطمئن، مع ذلك الشارع يقول لك شنو؟ لا تأخذ باطمئنان، خذ بذاك، وارد. وحتى باليقين انت الان لما مر علينا في الاستنجاء، مع ذلك الشارع شنو قال؟ ما حكم بالنجاسة، حكم بالطهارة، ما حكم بالطهارة، قال ما مو شغلك، ردع له ما ردع الشارع، إذا ردع زين. وهكذا إذا من جهة كونه قابلا للرد ويكفي الدليل راجعا، الصحيحة هذه راجعة، صحيحة راجعة، تقول حتى ولو كنت مطمئن ليش تقول ما تشملها؟ بأي دليل؟ بأي دليل تقول إحنا الرواية ما تشمل الذي اطمئن؟ يجي يقول لا، ولا يبعد أن يقال إن مورد السؤال صورة عدم الاطمئنان هذا السائل، ولهذا نقول الرواية هذه مو راجعة لأن مو موردها، نقول إحنا المتيقن مع عدم الاطمئنان، فبالتالي إحنا نشك ليش نقول ما تشمل المطمئن، لأن لو كان اطمئن ما سأل، لو اطمئن أن هذا مني لما احتاج إلى السؤال، كان راح أجب عليه الغسل. ولا يبعد أن يقال أن مورد السؤال صورة عدم الاطمئنان، لأنه مع الاطمئنان لا يسأل عن الحب، مع كون خروج المني موجبا للغسل من الواضحات. يقول خروج مني موجب الغسل، هذا واضح. يقول له هذا هو الكلام اللي يقول خروج مني من الواضحة بأي طريقة كانت. الآن بعد وجود هالروايات صار من الواضحات عندكم، وإلا من يقول من الواضحات لسبب النزول هو من يوجب الغسل، ولهذا الناس تسأل. وبالتالي في مورد السؤال أن هذا مع الاطمئنان لكن بهذه الكيفية هل يوجب الغسل؟ لهذا يسأل، لأن هالحالات تحدث. قال هذا الإمام أعطاه جواب، فبالتالي ما في إشكال أساسا في هذه الأمور. على كل حال هذا بالنسبة إلى القسم الأول، بقية مقطع إن شاء الله في الدرس القادم حتى ندخل في الموجب الثاني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على